الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني، قد وصلنا فيها إلى التفاضل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبيان رتبهم، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: فأهل بدر العظيم الشان، فأهل أحد بيعة الرضوان. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء الراشدون على ترتيبهم في الخلافة: أفضلهم سيدنا أبو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم باقي الستة، ثم الستة باقي العشرة. بعد العشرة أهل بدر، وتحدثنا عن أهل بدر وما حدث في الغزوة في الدرس الماضي. ثم بعد أهل بدر أهل أحد، يعني الذين حضروا أحدا. فأهل أحد، وأحد جبل معروف بالمدينة، وهو أعظم جبل في الدنيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من غزو فرآه قال كما روى الإمام مسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا على الحقيقة، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أحدا، وكان أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه لما رقى عليه صلى الله عليه وسلم اهتز، يعني ارتد فرحا وسرورا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه سيدنا أبو بكر الصديق، ومعه سيدنا عمر، ومعه سيدنا عثمان. فقال له: اثبت أحدا، اثبت أحد، أي اثبت يا أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالصديق هو سيدنا أبو بكر، والشهيدان هما سيدنا عمر وسيدنا عثمان. وكانت عنده الغزوة، كانت عنده الغزوة، وهو هذا الجبل يفوق جزءا كبيرا من المدينة، لأن طوله 6 كيلو متر طول الجبل، يعني هو عبارة عن جبال متواصلة مع بعضها، لكن كلها تسمى أحد. في أول من ناحية المدينة كان عنده الغزو، تحته عند أصله، لأنه طبعا جبل عالي ما تكونش فيه غزوات، إنما الغزوة كانت عند أصله تحت. وفيه جبل ثاني اسمه جبل عينين، أيضا بجوار جبل أحد، ويقال له جبل الرمان، يعني هي تبة عالية كده، يعني مش عالية جدا، متوسطة، دي اللي جعل عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرماه الخمسين، كانوا 50 واحد، وأمر عليهم سيدنا عبد الله بن جبير قائدهم، قال لهم كونوا على هذا الجبل احموا ظهورنا ولا تنزلوا من فوق الجبل حتى يعني آمركم، يعني جعلهم صلى الله عليه وسلم لحفظ الايه الظهر حتى لا يأتي العدو من الخلف، يعني هم في مؤخرة يحمون مؤخرة الجيش من ظهره. طبعا جيش المسلمين كان مواجه للمشركين، يبقى لابد من حماية الظهر. فرتبة الذين حضروا أحدا تلي رتبة الذين حضروا بدرا، والمراد من شهدها من المسلمين، سواء من استشهد بها أو استشهد بها أم لا، لأن استشهد في غزوة أحد ما يقرب من 70 رجلا، 70 رجل من الصحابة استشهدوا في غزوة أحد، حوالي 4 من المهاجرين والباقي من الأنصار. طبعا هناك من حضر بدرا وحضر أحدا، لكن من حضر بدرا أفضل ممن حضر أحدا على سبيل الإطلاق، أما من حضر بدرا وأحدا فقد جمع بين الفضيلتين، فقد جمع بين الفضيلتين فهو أفضل ممن شهد أحدا فقط. وكان أهلها أهل أحد 1000 في الغزوة، لكن انتحر الكلب اللعين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، انسحب 300، يبقى أصبح عدد المسلمين كام؟ 700 مقابل 3000 من المشركين. يعني هو أوهم المسلمين إن هو معهم بكتيبة 300، وهم منافقون مثله، فراح منتحب علشان يعمل زعزعة في صفوف المسلمين، لعنه الله تعالى. وكان المشركون 3000 رجل، واستبق المسلمون بأصل أحد والمشركون بالسبخة، يعني في أرض بعيدة شوية عن المسلمين، يعني دول في مقابلهم هذا جيش المسلمين، وفي الأرض السبخة عسكر المشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير أميرا على الرماة وهم 50، وقال احموا، قال لهم احموا ظهورنا واثبتوا مكانكم، يعني لا تتركوا مكانكم، لأنهم لحماية الأرض. فلما التحم الحرب شرع المسلمون في أخذ الغنائم، يعني في البداية انتصر المسلمون، انتصر المسلمون وقتل سيدنا حمزة منهم عددا كبيرا، قيل إنه قتل 30 رجلا وحده سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، وأبلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه. فانتصر المسلمون أولا، 700 انتصروا على 3000، وفر المشركون فأخذ المسلمون يأخذون إيه الغنائم. يعني جماعة من الرماة نزل وقالوا إيه غلب أصحابكم فلماذا تنتظرون؟ يعني خلاص إيه حماية الظهور دي انتهت، لأن المشركون فروا والمسلمون غلبوهم وأخذوا يلتقطون إيه الغنائم، وظنوا أن الحرب إيه المعركة انتهت. لكن سيدنا عبد الله بن جبير ذكرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احموا ظهورنا واثبتوا مكاننا. فنزل منهم حوالي 40 رجل، ولم يبق مع سيدنا عبد الله بن جبير القائد الا 9 10، طبعا عدد بسيط العشر. فقال اميرهم: انسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا واثبتوا مكانكم؟ يعني المفروض كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على ظاهره من غير اجتهاد. اثبتوا مكانكم، يعني حتى ولو وجدتم يعني القتلى فينا يعني كثيرين، او وجدتمونا انتصرنا، يعني هؤلاء كتأمين لظهر الجيش، يبقى لا شركة لهم في القتال، يعني يظلون على الجبل للحماية فقط، إن حد جاء من ظهر الجيش يرشقونه بإيه؟ بالنبل. يعني اللي قاعد فوق الجبل ده مهمته إن يضرب بالنبال كل اللي يجي يخش على ظهر الجيش يضرب، هذه وظيفته. فقالوا: والله لنأتين الناس ونصيب من الغنيمة، ونصيب من الغنيمة. وحملوا كلامه صلى الله عليه وسلم على أن المراد يعني ما دام الحرب قائمة، اثبتوا مكانكم واحموا ظهورنا ما دامت الحرب قائمة. فلما أتوهم رجع الكفار عليهم ووقع القتال. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مازال مشركا، خبير حرب، لقي الرماة دول نزلوا خلاص، فراح لافت كده بسريا للجيش وراح جاي ايه للمسلمين من الظهر. وطبعا ايه رجع جيش المشركين تاني، وبيجي جيش المسلمين فين؟ في النص. فوقوهم، بيجي من الظهر ومن الامام. هذه المشكله. طبعا واشتد القتال مرة أخرى، يعني ثم جاء إبليس لعنه الله وأشاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. لكن من اللي قتل؟ سيدنا مصعب ابن عمير الذي كان يحمل اللواء، قطعت يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى، قطعت يده اليسرى فاحتضنه بعرضين حتى قتل. فلما رآه إبليس وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصعب بن عمير كان جميلا جدا، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين رأوه قالوا إيه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه قتل. فحصل زعزعة طبعا في صفوف المسلمين لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن يعني قال لهم: ما كان محمد أبا أحد من رجالك، هناك هناك في سورة آل عمران لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني استبعد الصحابة استبعد الصحابة موتهم. فالقرآن طبعا يعني رد عليهم وأكد لهم أنه سوف يموت كما يموت الناس، فقال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني كل الرسل مات، فهو صلى الله عليه وسلم سوف يعني ينتقل للدار الآخرة كما انتقل الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا رد على الصحابة رضي الله عنهم لما استبعدوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايه؟ في غزوة احد. ولذلك يعني العقلاء من الصحابة رضي الله عنهم يعني فهموا يعني وقالوا ماذا تصنعون ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض ده ما يجعلناه، ده بالعكس ده يخلينا احنا ايه نستميت في الدفاع عن الاسلام. شوف الصحابة اللي فاهمين قالوا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا تصنعون بالحياة بعده؟ ما دام هو توفي احنا نلحق به كمان ونروح ونذهب الى الجنة. فأشاع إبليس في ذلك الوقت أن محمد صلى الله عليه وسلم مات أو قتل، فقتل من المسلمين 70، ومن الكفار قيل 120، وقيل 130، وقيل 70 أيضا يقول ثاني 70، ومنهم أبي بن خلف. أبي بن خلف ذا الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في السنة شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا. أبي بن خلف طبعا من شر الناس لأنه إيه اشترى بعيرا وكان يطعمه فرقا من الشعير كل يوم، الفرق 16 رطل شعير كل يوم، قال لأقتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بيعلف علشان يقتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى بعيرا ويعلفه ليقتلك عليه، قال بل أنا قاتل صلى الله عليه وسلم، بل أنا قاتل عليه وسلم. فلما طبعا احتدم القتال وجاء أبي بن خلف ومعه البعير الضخم، خاف الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأخذ سهما صلى الله عليه وسلم من كنانة سيدنا سعد بن أبي وقاص لأنه كان بجوار، أخذ سهم وصوبه له فأصابه في خاصرة في جنب. فبعد ما انتهت المعركة أخذوه إلى مكة لعنه الله، يعني شايفين أن السهم بسيط، هم قالوا بعدك شيء؟ قال لو أن ما بي من الألم قسم على أهل بلد لقتلهم جميعا. ألم السهم اللي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن ما بي من الألم قسم على أهل بلد لقتلهم، أما قال إنه قاتلي؟ شوف الاعتراف، أما قال إنه قاتل فلو بصق علي لقتلني صلى الله عليه وسلم، فلو بصق علي لقتلني. انظر يعني كما قال القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هو العناد، ولم يقتل صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة غير أبي ابن خلف لعنه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم لابسا درعين، من الحديد. في اليوم ده كان لابس النبي عليه الصلاة والسلام درعين مش واحد، فأراد أن ينهض وهما عليه ليقعد صخرة هناك، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتسلق الصخرة، فبارك سيدنا طلحة ابن عبيد الله هو المبشر بالجنة، سيدنا طلحة رضي الله عنه، فصعد صلى الله عليه وسلم على ظهره وركب على الصخرة عليه الصلاة والسلام، ثم استوى طوقت مشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نادى على الصحابة وقال من يردهم عني وله الجنة، فجاء الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا سعد ابن أبي وقاص وسيدنا طلحة، سيدنا طلحة ده اللي كان عامل نفسه ترس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى السهام، السهام جاية من كل ناحية لأن المشركين المليل طبعا ايه عايزين يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتلقى بيديه وصدره يقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، فأصيب بأكثر من 70 ضربة ما بين ضربة وطعنة ورمي، حتى جاءه سهم في يده الشريفة فشلت يده، يد سيدنا طلحة رضي الله عنه، وقطعت أصابعه، فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة، أوجب لنفسه الجنة. ولذلك سيدنا أبو بكر كان لما يذكرون أحدا يقول هذا يوم كله لطلحة، سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول إيه هذا يوم كله لطلحة، لأنه طبعا إيه ثبت وتلقى كل السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 70 ضربة تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق يعني هذه المنزلة العالية، أوجب لنفسه الجنة بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أم عمارة. أيوة. نسيبة بنت كعب. أيوة. كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد أصيب طلحة حينئذ ب70 ما بين طعنة وضربة ورمية. وقطعت أصابعه من الضرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أوجب طلحة، أي أوجب لنفسه الجنة. وفي هذه الغزوة استشهد وحش، استشهد سيدنا حمزة قتله وحشي غلام لجبير بن مطعم، كان قد قتل عمه عم جبير، يعني قتل طعمة ابن جبير عم ايه جبير ابن، فقال له ان قتلت حمزة فانت حر، ولذلك هو دخل القتال لا ليقاتل وانما ليقتل حمزة، وكان يعني ماهرا في الرمي بالسهام، كان راميا لا يقتل رميه، جلس مكث وراء صخرة، ولما كان سيدنا حمزة يعني يقاتل الكفار كالجمل الهائج رضي الله عنه، فلما جاء يقتل واحد من المشركين اسمه سباع، لما جاء يقتله فانتهز حمزة وحشي الفرصة وراح مصوب سهما سيدنا حمزة فيعني دخل من خاصرتي وخرج من بين رجلي، فمات في الحال، مات في الحال. ولذلك يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحشي كيف قتلته، فوصف له كيف قتلته، فقال له: ويحك غيب عني وجهك لا أراك، يعني لأنه قال: ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، لأنه بقرة بطنه، طبعا هند من تعد بقرة بطنه، حاولت يعني تأكل حتى من الكبد ما قدرتش. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما وقف على عمي حمزة قال: ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، فغضب غضبا شديدا. يبقى استشهد سيدنا حمزة وسيدنا مصعب ابن عمير، واستشهد سيدنا عبد الله بن جحش أخو السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهم دول اللي المدفونين هناك في جبل أحد مع السبعين يعني، بس هم وحديهم دول، سيدنا حمزة وسيدنا مصعب بن عمير وسيدنا عبد الله ابن جحش، دول مدفونين في مكان، وباقي السبعين مدفون في مكان مع بعضهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدفنهم بيده الشريفة، ويقدم الأكثر قرآنا من جهة القبلة، يعني حينما يضعهم في القبر كان يضع الأكثر قرآنا من الأمام، ثم الأقل من ورائه، ثم الأقل من ورائه، وهكذا. يعني واحد يحفظ القرآن كله يضعه أولا، واحد يحفظ الثلاثة أرباع يبقى خلفه، واحد يحفظ النصف وراءه، واحد يحفظ ربع وراءه. كان يسأل يعني عما معه من القرآن، فكان يقدم الأكثر قرآنا في الدفن من جهة الإيه القبلة لشرفه. وحينما طوق المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني كانوا يرمون بالنبل ويضربون، فشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رماه عتبة ابن أبي وقاص لعنه الله بحجر فكسر رباعيته. الرباعية السفلى اليمنى، كلمة رباعية يعني ايه؟ السنة الرابعة، السنة الرابعة الجنب النام، دي كسرة من الحجر الذي رماه ايه عدة ابن ابي وقاص، كسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم الشريف. ولذلك عتبة ابن أبي وقاص كل من ولد من نسله ولد أهتم، لأنه كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من ولد من نسله يولد إيه أهتم، مكسور الأسنان الأمامية وحلقتين من المغفر دخلتها في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجنة اللي هي فوق العين على طول هنا، فالمغفر ده زي الخوزة حديد وليه حلقات، فدخلت حلقة المغفر اثنين حلقتين في الرأس الشريف. فجاء سيدنا أبو بكر يعني كان يريد أن ينزع الحلقتين، فاستأذنه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وخلعهما بأسنانه، فسقطت سنيتان، سقط سنتين من مين؟ من سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال: فكان أحسن الناس هتما، يعني أصبح أحسن لكن كان الهدم يزينه، لأنه هو اللي خلع الحلقتين من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شدة يعني الجذب سقطت الايه الثنيتين الاماميتين، اصبح سيدنا ابو عبيدة اهتم. قال العلماء قالوا ايه، فكان احسن الناس هتما، يعني كان الهتم يزين. واخذ الصحابة طبعا يعني يكسرون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ايه انفض عنه المشركون وذهبوا الى ايه الى مكة. لكن المسلمين يعني ابلوا بلاء حسن، لكن طبعا المخالفة هي التي يعني زعزعت صفوف المسلمين. لذلك القرآن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فأصابتهم فتنة، ولذلك هم لما تعجبوا يعني كيف نغلب وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا إيه ابتلاء شديد لبيان أن المخالفة هي سبب ما حدث، هي سبب ما حدث، يعني حتى يأخذ منها إيه درسا لما يستقبل من الزمان. ما؟ لا لا لا حسن يغدو اثبات لو فحر لا. لا لا لا ايش يغشيكم النعاس دي بدر، ايه اللي جاب احد هنا فين النعاس بدر في احد؟ لا لا بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ونزل عليكم من السماء ماء، بيقول ذكرناها الدرس الماضي في بدر. أنا قرأت النهاردة كلها فشل، قرأت الغزوة كلها فشل، النعاس كان في بدر. انا قرات الغزوه كلها مش حاجه، ما قراتش المتن بتاعنا. الايه نزلت في ساعه الانفال دي، الايه نازله في غزوه بدر، ايه الجبل الاحد ولا في نعاس واحد ولا في ميه نزلت؟ الصحابه ما تعرفوش يعني اصل احد دي يعني بينها وبين المدينه ما فيش يعني 2-3 كيلو، لكن دي كانوا 150 كيلو مشوا مسافه طويله، مش كانوا بيتعاقبون كل ثلاثة على بعير؟ هذه التعب جاء من هنا، انما هنا اللي جنب المدينة لسه طالع ده يتعب ايه؟ نمشي 2 كيلو يتعب؟ لا يعني على اي حال ما فيش تعب في ايه حصل في احد، ما فيش تعب. لكن هي المشكلة في الايه؟ في المخالفة، هي دي اللي عملت ايه؟ الزعزعة دي كلها. لكن كانت بداية القتال نصر، حتى انه الصحابة يعني اخذوا يجمعون الغنائم وفر المشركون. شوف 3000 فروا من كام؟ من 700، يعني هذا نصر. لكن شوف المخالفة يعني كأنها يعني زي جرسة ودن، ها عشان انتوا خالفتوا كلام رسول الله فلابد ان تحصل ايه فتنة. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم. وما اصابكم مصيبة فما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، عشان تبين يعني ايه انه الطاعة، طاعة المولى سبحانه هي أساس النصر، هي أساس النصر، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سبحانه وتعالى. فالمهم أن الذين حضروا أحدا في الرتبة بعد رتبة أهل بدر، فأهل بدر العظيم الشان، فأهل أحد بيعة الرضوان، أي فأهل بيعة الرضوان رتبتهم تلي رتبة من حضروا أحدا. والإضافة في بيعة الرضوان من إضافة السبب للمسبب، وسميت بذلك لنزول قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان أهل بيعة الرضوان 1400 وقيل 1500، يعني قيل 1500 وقيل 1400. ودي حدث فيها أن يعني الماء كان يعني نفد الماء من الصحابة، فقالوا: ليس معنا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله، يعني زي الزمزمية. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فأخذ الماء يفور من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يملؤون أوعيتهم وشربوا وسقوا الإبل وتوضعوا. فسيدنا جابر اللي شاهد المعجزة قيل له: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا صلى الله عليه وسلم. كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا، يعني اللي سقى 1500 يسقي 100,000، يعني بشوية مية في الركوة لكن الماء ينبع من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني يتدفق عليه الصلاة والسلام. ولذلك مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال: أفضل المياه، فأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتقى صلى الله عليه وسلم، يعني الماء الذي نبع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم أفضل ماء على وجه الأرض، وأفضل من ماء زمزم، وأفضل من نهر الكوثر الذي في الجنة. ليه طبعا؟ لأن الماء يشرب من منبعه، وهذا الماء نابع من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون أفضل المياه. قال الشيخ رضي الله عنه: وقد حصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات في أجسامهم وذراريهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما شربوا من هذا الماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم حصلت لهم بركات في أنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم، بركة هذا الماء. طبعا هي تكررت، يعني معجزة نبع الماء دي تكررت في أكثر من غزوة وفي أكثر من موضع في السفر، يعني الصحابة رضي الله عنهم كان في أي وقت يقل معهم الماء كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحصل هذه المعجزة، يعني يضع يده في بقية الماء القليل فيكثر، ويتوضع الصحابة ويسقون الدواب ويملون الأواني، يعني كل اللي معاه كمان حاجة يملأها صلى الله عليه وسلم. لكن هي دي من ضمن الايه الغزوات التي حدث فيها نبع الماء. وكانت سنة كام؟ كانت سنة 6 من الهجرة، لأنه بدر كانت في سنة الثانية وأحد في السنة الثالثة بعدها بسنة، لكن دي كانت سنة 6 من الهجرة، يعني قبل الفتح بسنتين. وخرج صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لأداء العمرة، لزيارة البيت الحرام وأداء العمرة. ولم يكن معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها، يعني ما همش حاجة، يعني هم أصلا رايحين مش للغزو، لا هم رايحين السلاح ده كان يعني السيف ده كان العرب يعني يسيرون به في الجبال كحماية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رايح ليه؟ لأداء العمرة. ولذلك قال لم يكن معهم إلا السيوف في أغمادها بس، يعني محدش معاه لا نبال ولا أقواس. فنزلوا بأقصى الحديبية، الحديبية دي يعني ما يقرب من 25 كيلو قبل مكة من جهة المدينة، يعني حوالي 25 كيلو تقريبا. فصده المشركون عن دخول مكة، تعرضوا وقالوا ما فيش دخول، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محلة، لأنه معاهم إيه؟ معاهم الهدي. طبعا الهدي ده للتطوع، يعني هدي مش واجب في العمرة الهدي، لكن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الحرم أحب أن إيه يأخذ هديا معه، هدي تطوع. فأرسل إليهم سيدنا عثمان لقريش بكتاب لأشراف قريش يعلمهم أنه إنما قدم معتمرا لا مقاتلا. سيدنا عثمان بن عفان يعني روح لرؤساء زي أبي سفيان ومن إيه ومن كان موجودا من أشراف قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العمرة ولا يريد إيه القتال. فقالوا لا يدخل مكة هذا العام، المشركون لا يدخل مكة هذا العام. فشاع أنهم قتلوا سيدنا عثمان، إشاع يعني المغرضون في الحروب كثيرون، المرجفون في المدينة، أشاع ذلك إبليس ورفع صوته به، لأنه كان دايما إبليس يجي في الأماكن، يعني جاء في بدر في صورة سراقة ابن جعشم، وجاء ساعة ما كانوا بيدبروا للهجرة، يدبروا لإيه؟ لقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، وجاء في أحد وأشاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وهنا برضو أشاع هو من معه من المشركين أنه إيه قتل سيدنا عثمان. فقال عليه الصلاة والسلام لا نبرح حتى نناجزهم الحرب، لأنهم بدأوا بقتل إيه سيدنا عثمان. ودعا الناس عند الشجرة تحت الشجرة للبيعة على الموت، أو على ألا يفروا بل يصبروا، بل يصبرون على الحرب، فبايعوه على ذلك. يعني بايعوه بأيديهم. سيدنا عثمان مش موجود، فأخذ صلى الله عليه وسلم ووضع شماله في يمينه وقال هذه يد عثمان، هذه ايه؟ يد عثمان. دي مكافأة لسيدنا عثمان، لأن سيدنا عثمان فرغ المشركون له الطواف ومكنوه من الطواف وقالوا له هذه الكعبة فطف بها أنت. قال والله لا أطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله. شوف الأدب، أدب. هو رايح برسالة يبلغها لأشراف قريش، يروح يطوف من غير أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد غيره ما يفهمش قوي كان راح ايه يقول لك فرصة الواحد يطوف، لكن لا. شوف الأدب، أدب عشان يعرف انه ايه، انه الصحابة دول تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش اي حد يا رب. فشوف هنا الاحترام والتوقير والتعظيم والتعذير، جعل سيدنا عثمان كأنه حاضر في البيع. الألف ونصف بايعه وقال هذه ايه؟ هذه يد عثمان. عشان يخش في الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما شاء الله. ليه؟ لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن سيدنا عثمان لم يقتل، أن دي إشاعة مين؟ إشاعة إبليس، إشاعة إبليس. لم يتخلف عن المبايعة إلا الجد ابن قيس، اختبأ تحت بطن ناقته وكان منافقا، هو الذي تخلف من الألف ونصف، لما كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، يعني الإنسان يحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام. يعني شوف هذا الجد ابن قيس يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايح مكة، عامل نفسه هيعمل عمرة، ولما جاءت المبايعة على القتال يروح يتدس تحت بطن الناقة علشان ما ايه، ما يبيعش، حرصا على الحياة. يقول لك انا هبايع على الموت، انا مش ناوي اموت، مش عايز اموت. كما قال عنهم القرآن ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. قال وقيل إنه إيه تاب وحسن إسلامه، هذا عن هذا قول. لكن طبعا لو كان سعيدا ما فر من البيعة، فالله أعلم به. ثم تبينت حياة سيدنا عثمان، تبين أن سيدنا عثمان ما زال حيا، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيكتب عاد شروط الايه، شروط الصلح. اول شرط ان يوضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، يعني ممنوع القتال 10 سنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه، المشركين مشركي مكة، وأن يؤمن بعضهم بعضا، يعني اللي عايز يروح المدينة يروح، اللي عايز يروح مكة يروح، خلاص ما فيش قتال، وأن يرجع هذا العام عن العمرة، أن يرجع إلى المدينة ويأتي للعام الذي بعده ليعتمر. شوف التعنت، تعنت. وأن من جاء ممن تبعه، ممن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترده قريش، يعني اللي يجي يكفر وينضم إلى قريش وحزب الشيطان ما يردوش، واللي يذهب من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد. شروط متحف. قال وكره المسلمون ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا نرد، إنا نرد يعني الذي يأتينا ولا يردون، يعني ولا يردون الذين إيه يكفرون. قال نعم. شوف ازاي، من ذهب إليهم فأبعده الله، يعني ده كافر يريد الكفر والشرك، يبقى هذا من الأشكياء. ايه المشكلة؟ من جاء من قريش مؤمنا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي هيجعل ربنا ايه مخرجا. لكن من ذهب من من من حزب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الى قريش لا يردونه، ده الشكع اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من جاء من اتى اليه فابعده الله. يبقى ده ايه لما تقول اراد الله ابعاده. ومن جاء منهم فسيجعل الله له مخرجا، فسيجعل الله له ايه مخرجا، يعني حتى وان رددناه عليهم مؤمنا هيرد، يعني هو طبعا مش هيرجع، الذي يؤمن ويدخل الايمان في قلبه حتى وان رجع الى قريش يظل الايمان في قلبه حتى يجعل الله له ايه مخرجا. طبعا ده كلام وحي، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لانه موحى اليه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال حتى اسلم ابو جندل، ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، ومن خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وانحازوا بجبل يقطعون الطريق على قريش. أبو جندل ده ومعاه مجموعة، لما أسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم حسب الشروط، فقعد في مكان كده بين مكة والمدينة يقطع الطريق على قريش. فأرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الشروط وأن يأخذهم عنده، يأخذ أبا جندل ومن آمن معه. وأسقطوا إيه؟ أسقطوا شروط الصلح. وجاء سيدنا علي كتب طبعا شروط الصلح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش، فقالوا لو سلمنا انك رسول الله ما خاصمناك، فاكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال لسيدنا علي امحوها يا علي، قال والله لا أمحوها وقد كتبتها رسول. قال أرنيها، فأراه إياها فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام. ودي برضو من أدلة أن الأدب خير من الامتثال. سيدنا علي ما امتثلش الأمر في البحر، قدم الأدب. كيف أمحو كلمة رسول الله؟ لا مش عارفه. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، زي قصة سيدنا أبو بكر قال أثبت فلم يثبت، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل الشافعية والحنابلة على أن الأدب أفضل من الامتثال. فقال صلى الله عليه وسلم أرنيها فمحاها، وقال اكتب لهم كما قال محمد بن عبد الله فإني رسول الله وابن عبد الله. يعني كلا الأمرين صار. قال وثم أمر أصحابه أن يتحللوا بعد كتابة شروط الصلح فلم يتحللوا، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودخل على السيدة أم سلمة فوجدته مهموما حزينا. ما لك يا رسول الله؟ قال أصحابي لا يريدون أن يتحللوا من عمرته. قالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا وادع حالقك ليحلقك وانحر هديك. فعمل بكلامها صلى الله عليه وسلم، خرج ونحر الهدي، حلق رأسه ونحر هديه. فتتابع الصحابة على 1500، قال تتابع الصحابة في التحلل يعني في الحلق والنحر، قال حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، يعني ايه من الزحمة، ده عايز ينحر وده عايز يحلق، ده عايز يعني جربوا ايه يقتل بعضهم بعض زحمة. شوف عدد 1500 وكله عايز يحلق وينحر هدمه. تنظر يعني استشارة السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني، وأشارت عليه بالرأي الصواب، اخرج ولا تكلم أحدا وادع حالقة ليحلق يعني يحلق رأسك وانحر هديك. فكلهم تحلق ورجعوا إيه إلى المدينة. ثم بعد ذلك الذين طلبوا الصلح يعني طلبوا الشروط وأملوها هم الذين طلبوا التحلل منه، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني أذلهم بأبي جلدل اللي قطع عليهم بإيه الطريق. ولذلك يعني سيدنا عمر قال لسيدنا أبو بكر يعني أين الطواف بالبيت؟ لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رأى ورآنا جميعا يعني نعتمر ونطوف بالبيت ونحلق رؤوسنا. فقال له أقال لك هذا العام؟ أقال لك هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به زي ما قال لك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لم نأتي البيت ولم نطوف به فأين ذلك؟ قال أقلت لك هذا العام؟ نفس إجابة مين؟ سيدنا أبو بكر. قال له إنك آتيك آتيه ومطوف به. فرجع طبعا وجاءوا في العام الذي بعده سنة 7 وعمل عمرة اسمها عمرة القضية، يقال لها عمرة القضية وعمرة القضاء لأنها بدل من العمرة الماضية. وكأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سوف يصد عن البيت، ولذلك أخذ الهدي معه. فلما أحصر عن البيت، والقرآن قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الحصر هو المنع عن البيت بأي سبب من الأسباب. فده اللي ما اشترطش بالإحرام يتحلل وعليه هذا، لأن القرآن قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 في العمرة. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيسوق الناقة جهة البيت الحرام كانت ما تمشيش، ترجع يسوقها ناحية المدينة تمشي، يسوقها ناحية البيت. فقالوا خلعت القصواء، قال ما خلعت القصواء، يعني أصابها الإعياء والتعب والكلال من السير يعني من المدينة إلى مكة. قال ما خلعت القصواء وما هو لها بخلق، يعني عايز يقول طول عمرها ما حصلش منها التعب ليها يحصل الآن، يعني سارت 425 كيلو، مش تقدر تمشي 25 بجيش. قال وإنما حبسها حادث الفيل، يعني الذي منع الفيل عن البيت الحرام منع الناقة بس، وهو الله تعالى سبحانه وتعالى، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أراد الله ألا يتطوف هذا العام بالبيت، وإنما يتحلل في مكانه ويحلق وينحر هديه ويرجع إلى النبي. ودي اسمها عمرة برضه، اسمها عمرة لأن هو نواها وتحلل منها، فيكتب ثوابها عشان الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء علماء السيرة يقولون إن بيعة الرضوان هي فتح الفتوح، هي فتح الفتوح لأنها هي السبب، السبب الأعظم في فتح مكة، هي السبب الأعظم في فتح مكة، يسمونها فتح الفتوح. ولذلك العلماء لما يعدوا عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عمرة الحديبية وعمرة القضية أو القضاء وعمرة الجعرانة، هذه الثلاث عمرات التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج، والعمرة الرابعة مع حجة الوداع. اعتمر صلى الله عليه وسلم كام؟ 4 عمرات، 3 قبل الحج والرابعة مع حجة الوداع. يعني هذا ما قرره العلماء في عد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. أما من اشترط، الاشتراط ينفع فين؟ ان الانسان يتحلل في مكانه من الاحرام من غير وجوب هدي عليه، واخد بالك؟ يعني الإنسان لما يجي يحرم بعمرة أو يحرم بحج يقول اللهم إني نويت الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة واللهم محلني حيث حبستني، يعني تحللي في موضع حبس. لأن السيدة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ابن عمة رسول الله كانت شاكية، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، يعني إيه مريضة وخايفة لحتم، يعني بتقولين ما تممش الحج وإني شاكية مريضة مرض شديد، فخايفة لحتم تموت قبل الحج، يعني قبل أن تتمم الحج. قال لها حجي واشترط، يعني إنو الحج واشترط، يعني وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، بمعنى أنها لو منعت من إتمام الحج تتحلل في مكانها من غير إيه؟ من غير هدي، لا يجب عليها هدي. لكن الذي نوى العمرة أو نوى الحج ولم يشترط ومنع عن البيت بمرض أو عدو أو بأي سبب من الأسباب يبقى عليه هدي بنص القرآن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم أي منعتم عن البيت أو عن الوصول إليه أو عن إتمام الحج أو العمرة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يعني صوم 3 أيام يوم 7 و8 و9 أو يوم 11 و12 و13، يعني إما كده يا إما كده، يعني 3 أيام قبل الحج اللي هم فيهم الحج 7 و8 و9 أو 11 ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع دي أيام الحج. افرض ما قدرش يصوم دول ولا دول يبقى يصوم عادي 10 لما يرجع، بس يصوم 3 ويفطر 4 ويصوم 7، يعني يفصل بين الايه 3 و7 هكذا قال الفقهاء. فالمهم أن الذين حضروا بيعة الرضوان في الفضل يلون إيه؟ من حضروا أحدا. هذا ترتيب أهل السنة لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. العشرة المبشرون بالجنة، الأربعة أولهم على ترتيب الخلافة، ثم 6 باقي 10، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. ثم السابقون، والسابقون فضلهم نصا عرف هذا، وفي تعيينهم قد اختلف. قوله والسابقون فضلهم نصا عرف، هذه جملة مستأنفة، ولهذا لم يأتي بحرف الترتيب، ما قالش ثم، يعني قال والسابقون. نعم، والمعنى والمتقدمون الأولون، فضلهم أي كثرة ثوابهم على غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه الصفة. عرف من نص القرآن من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هذا وفي تعيينهم قد اختلف. يعني المراد بالسابقين، هذا معنى كلام الشيخ، هذا أي يفهم هذا، وفي تعيينهم قد اختلف أي وفي تعيين السابقين اختلف العلماء. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره من الأكابر، أكابر الصحابة يعني، الذين صلوا إلى القبلتين أي قبلة بيت المقدس والكعبة، بل وهذا هو قول الأكثر وهو الأصح، لأن كلمة يعني كلمة السابقين يعني الذين سبقوا غيرهم في الإسلام، لأنهم طبعا إيه يعني كانوا في مكة، كانوا في مكة ثم هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يبقى جمعوا بين إيه الفضيلتين، الصلاة للكعبة والصلاة لبيت المقدس. قال وهذا هو الراجح والأصح، لأن ده قول إيه أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، هو من الشجعان الفاتحين من الولاة، وكان أحسن الصحابة صوتا في القرآن الكريم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال محمد بن كعب القرظي وهو من العلماء يعني من علماء القرن الأول من التابعين يعني، وجماعة من العلماء هم أهل بدر، قل الثانية هم أهل بدر. وقال الشعبي أيضا وهم من التابعين هم أهل بيعة الرضوان، فالأقوال الثلاثة أرجحها الأول، يبقى السابقون هم من صلوا إلى القبلتين، القول الثاني قيل أهل بدر وقيل أهل بيعة الرضوان، والراجح الأول. قال وقد علم من كلام الناظم أن التفضيل تارة يكون باعتبار الأفراد وتارة باعتبار الأصناف، فباعتبار الأفراد كتفضيل سيدنا أبي بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي رضي الله عنه، أما التفضيل باعتبار الصفة والصنف كتفضيل أهل بدر أهل أحد أهل بيعة الرضوان، ده التفضيل باعتبار الجملة، كل من حضروا بدرا، كل من حضروا أحدا، كل من حضروا بيعة الرضوان، ده باعتبار الجملة اعتبار الصنف يعني الصفة، يقال باعتبار الصنف أو الصفة. قالوا بعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها، لأنه في من يعني حضر بدرا وحضر أحدا وحضر بيعة الرضوان، يعني حضر الكل. طبعا الذي يجمع بين هذه الفضائل لا شك أنه يكون أفضل ممن لم يجمع، زي الملائكة يعني من حضروا بدرا من الملائكة أفضل ممن لم يحضر بدرا. قال وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها وربما دخل في الجميع، يعني حضر الكل، فقد يكون سابقا خليفة زي الخلفاء الأربعة، بدريا أحديا رضوانيا كالشيوخ الأربعة، لكن سيدنا عثمان بدري أجرا أجرا لا حضورا. سيدنا عثمان لم يحضر بدرا. ليه؟ لأنه كان مع السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضها، كانت مريضة، وماتت في غيبته، غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اللي أخلفه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمره أن يبقى مع السيدة رقية للتمريض بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل وسهمه. لك أجر رجل وسهمه، يعني أنت حضرت الموقع، كما في البخاري هذا الحديث. ولذلك هناك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين قال: إن قوما خلفنا بالمدينة، أو طبت برضو خلفنا، إن قوما خلفنا بالمدينة يعني تركناهم في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: وهم معنا يا رسول الله؟ قال: نعم وهم معكم. حبسهم العذر. خلي بالك عشان النيات، خلي بالك من النيات. لو انت احسنت النيات وخليت بالك من فقه النيات تجمع حسنات وانت نائم على الفراش لا حصر لها. ازاي؟ يعني اذا منعك عذر، يعني نويت الحج، نويت العمرة، وحبستك النفقة، او حبستك مرض، او حبستك اي عذر من الاعذار، لك ثواب الحج ولك ثواب العمرة بنص الحديث ده، وحديث من هم بحسنة ولم يفعلها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني تنوي فعل الخير وإن منعك مانع ثبت لك الأجر، زي ما حصل مع سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه حينما كان يريد الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وبقي ليمرض السيدة رقية رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره قال: لك أجر رجل وسهمه، ويعد من أهل بدر أجرا، وعد من أهل بيعة الرضوان نيابة. نيابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وهذه يد عثمان صلى الله عليه وسلم. لما قال وهذه يد عثمان ثبت له أجر المبايعة والرضوان عليه مع الذين قال الله في حقهم: لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعد حاضرا. طبعا ومن النائب؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زيادة كمان، زيادة، لأن يده الشريفة صلى الله عليه وسلم نادت عن يده، وهو يستحق هذا، وهو ذو النورين رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه. ولذلك كان يلقب بذلك بذو النورين، لأنه تزوج بنورين من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية والسيدة أم كلثوم. يعني ولم يعلم على وجه الأرض من تزوج ببنتي نبي غيره خالص في التاريخ، لم يعلم أن أحدا تزوج ببنتي نبي إلا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. فاستحق هذا اللقب، واستحق أجر بدر، واستحق النيابة في بيعة الرضوان رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عنا به ونفعنا به وبمحبته وبحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وحشرنا في زمرتهم وجعلنا من المقتدين بهم المحشورين في زمرتهم